موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. بدء تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهذا أول درس بعده نواصل فيه بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى باب الغسل وحكم الجنب، باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل باب خبر لمبتدأ محذوف تخبيره هذا، أي هذا باب الغسل، والغسل مضاف إليه، والغسل مضاف إلى باب. والغسل هو تعميم الجسد بالماء مع النية، تعميم الجسد بالماء مع النية. الغسل أن يعمم الجسد بالماء مع النية. وسيأتي إن شاء الله في ضوء شرح الأحاديث أن من الغسل ما هو مجزئ ومنه ما هو كامل، إنه ينقسم إلى غسل مجزئ وغسل كامل. والمجزئ هو الذي يعمم الجسد فيه بالماء مع النية والكامل هو ما يتتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في هديه من الوضوء قبل الغسل إلا غسل الرجلين، ثم وضع الماء على الرأس، وضع ثلاث حصيات من الماء على الرأس، ثم غسل الجزء الكتف أو الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم تعميم الجسد إلى آخر بيان ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، الغسل قلنا هو تعميم الجسد بالماء مع النية، وحكم الجنب أي حكم الجنابة. والجنابة هي الحالة التي يوصف بها الإنسان إذا حدث جماع ولو لم ينزل كما سيأتي بيان ذلك، أو إنزال مني. سميت بالجنابة لأن الإنسان فيها يجتنب أشياء شرعا لا تجوز له إلا إذا اغتسل وتطهر من الجنابة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري، الماء من الماء. تبين هذه عبارة لطيفة فيها جناس تام كما يقولون. الماء الأول اللي هو الماء المعلوم، الجوهر السيال، الماء الذي يتطهر به. طيب، من الماء اللفظة الثانية أي المني، يقصد بها المني، فالماء الأولى هي الماء جوهر السيال المعلوم الذي يتطهر به، يستخدم في الطهور، معلوم مدى أهمية هذا الماء بالنسبة للحياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء الأولى يقصد بها الماء الطهور الذي يتطهر به. من الماء، أي الماء الثاني، أي من المني، هذا الحديث تؤخذ منه أحكام. ننتبه، الماء من الماء ده البيان، تعليل وجوب استعمال الماء والغسل، إنما يكون من الإيه؟ من الماء. في بعض طرق هذا الحديث إنما الماء من الماء، وللحصر إفادة، إنما دي تفيد الحصر، ودي هتفيدنا الآن في بيان الأحكام المأخوذة من الحديث. هذا الحصر سيفيدنا في الكلام عن الأحكام، أحكام المأخوذة من الحديث الآن. انتبه معي. طيب، وبكلمة الإيه؟ قلنا المراد بالماء الأول الماء المعروف، والمراد بالماء الثاني هو الايه؟ المني. والمني هو يعني السائل، اخبلك الايه؟ الابيض من الرجال واصفر من النساء، ينزل بتدفق، ماء دافق، بدفق مع اللذة، مع اللذة ينزل بشهوة، ماء دافق لونه أبيض رائحته رائحة طلع النخيل، وينزل دافقا متدفق بشهوة أو مع التلذذ كما سيأتي. هذا اتبع معي، هذا هو المني، ولازم نتعرف عليه ليه؟ عشان نقدر نفرق بينه وبين الايه؟ الوزي والودي والمذي وغير ذلك وغير ذلك، انتبه معي. طيب، فيقول بقى الايه؟ قلنا الماء من الماء الثاني المقصود به المني. والمعنى ان الاغتسال، معنى الحديث ان الاغتسال بالماء لا يجب الا لاجل الايه؟ الانزال وخروج المني، الا لاجل الانزال وخروج الايه؟ المني. ده معنى الحديث، ده معنى الحديث. والحديث له معنى ظاهر، معنى ظاهر مأخوذ من ظاهر الحديث، ومفهوم، يعني معنى منطوق ومعنى مفهوم، له منطوق ومفهوم. المنطوق اللي هو دلالة الكلام كما أخذناه في أصول الفقه على الحكم، ها، حال النطق، يعني بمجرد ما ينطق الكلام يعرف المراد منه، يظهر المراد من مجرد نطق الكلام. المفهوم ما يفهم من الكلام من حال السكوت، ليس من حال الايه؟ ليس المنطوق، ما وراء صريح الكلام او وراء نطق الكلام. طيب، ونجي نتكلم احنا عن المنطوق والمفهوم زي ما احنا في اصول الفقه في الدلالات الان في مبحث الدلالات، وهنتكلم بالتفصيل عن المنطوق والايه والمفهوم. حديث له معنيان كما قلت، معنى منطوق ومعنى مفهوم. المعنى المنطوق اللي هو ان انزال المني يوجب الغسل، يوجب الايه؟ الماء من الماء، الماء من الماء، تبقى معي، بس ده لا يفيد الحصر، عشان كده مش هتبقى مشكلة في الرواية، إنما الإشكالية هتبقى في رواية الحصر، إنما الماء من الماء. وهنيجي بقى بعد كده مع الحديث اللي جاي هنتفهم الأحكام المأخوذة من كلا الحديثين وكيفية الايه؟ الجمع أو غير الجمع، على كلام الفقهاء الذي سيأتي تفصيله الآن بإذن الله تبارك وتعالى. فعندي المعنى المنطوق للحديث أن إنزال المني يوجب الايه؟ يوجب الغسل، وهذا معنى لا خلاف عليه، وده لا إشكال في ذلك، إن إنزال المني بيوجب الغسل. ما نقول إنزال المني أيضا، الإنزال ده إنزالان، إنزال المني اللي هو الايه؟ السائل، ها، الدافق الايه؟ الذي ينزل بشهوة مع التلذذ. عشان كده بعض الفقهاء لما بيتكلم في موجبات الغسل، في موجبات الغسل يقول لك ايه؟ انزال المني بشهوة، بدفق مع الشهوة او مع الشهوة والتلذذ. ليه؟ طب ليه بيقيده بدفق وشهوة وتلذذ؟ يقول لك لان لو نزل المني لمرض او لبرد شديد او لغير ذلك بغير شهوة ولا دفق ولا تلذذ لا يوجب الغسل، لا يوجب الايه؟ كما يحصل مع المريض مثلا، لا يوجب الغسل. انتبه طبعا، ده واظن ان في قيد ايضا في العباره اللي ذكرتها اني فاني ذكرها بعض الفقهاء، ان يقول لك ايه؟ خدت بالك؟ الا من نائم، الا من ايه؟ من نائم، يعني انزال المني بشهوه مع التلذذ او بدفق مع الشهوه والتلذذ الا من نائم. طب ليه الا من نائم؟ لان النائم اذا تذكر احتلاما ووجد بللا، سواء تذكر شهوه او لم يتذكر، ده ايه؟ ها، يلزمه الايه؟ الغسل. لما ياتي دلوقتي، يعني الشاهد يا جماعه من عندي ده المعنى المنطوق للحديث الماء من الماء، ان ايه؟ ان يلزم الايه؟ ان الغسل يجب من انزال الايه؟ المني. وعرفنا المني السائل الدافق اللي ينزل بشهوة مع التلذذ. طيب، مفهوم الحديث بقى، ماشي، ان لو لم ينزل الانسان لا يجب عليه الايه؟ الغسل. وهذا المفهوم عام في انه اذا جامع او لم يجامع، واضح؟ يعني يعم بقى هذا العموم سواء في الاحتلام احتلم ولم يجد، دي ما فيش خلاف دي على اصل احتلم ولم يجد ايه، لا يجب حديث اخر، لم يجد ماء او لم يحدث انزال معلش ايه اغتسال او جماع او ايه، ودي اللي عليها الاشكالية اللي هو لو جامع ولم ينزل هنا ليس عليه ايه، ها خدت بالك انت ازاي؟ وبعض الروايات صرحت ان هذا كان في الجماع، الحديث كان في الجماع بس كان امتى؟ في اول الاسلام قبل ان ينسخ هذا الايه، قبل ان ينسخ هذا الحكم، كان في اول الاسلام ان الرجل لو جامع ولم ينزل ها لا يجب عليه غسل، لا يجب عليه ايه غسل. وده اللي تفيده كمان وتأكده رواية انما الماء من الايه من الماء. لماذا؟ لان رواية انما الماء من الماء تفيد الحصر، يبقى ليس هناك غسل الا طيب هذا الحكم باق لا، كما سيفيد الحديث التالي اللي جاي، انما هذا الحكم نسخ على القول بان ده ماشي، ان ده كان الحكم كان الوضع بخبلك في الجماع اذا لم يحدث انزال قبل يعني لا يجب غسل، وان هذا كان في اول الاسلام، وان هذا كان حكما يعني كده حكم شرعي اهو، ماء من الماء ماشي، الماء من الماء. وورد بعض الروايات اللي ايه تؤكد هذا، نخبلك ايه ورد ان دي كانت رخصة ماشي، ورد عن ربيع بن كعب قالوا كانوا يقولون ان الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام، رخص بها فين؟ في اول الاسلام، ثم امر بالاغتسال بعده. هنا يكون الكلام ايه، يكون هذا الامر بالاغتسال نسخا. طب بنسميه نسخ ليه؟ لماذا نسميه نسخ؟ لان عدم الاغتسال كان بحكم شرعي، بحكم ايه شرعي. واحنا بنقول هناك فرق بين الاباحة الاصلية، كلامنا ده في اصول الفقه يا حضرات، وينبغي انك تركز، عشان كده انا بقول لازم تربط المعلومات وانت بتأخذها الفقه بالذات، ما تسيبش او الاصول ما تتعلمش مسألة او قاعدة وتنساها، لا، لان ما سيتأتى مبني على ما تأخذه، انتبه معي. وعشان كده تتكون لديك السليقة الفقهية باستحضارك لقواعد اصول الفقه وربط الايه وبرضو الاحكام الفقهية وربط الامور ببعضها، تكون لديك السليقة. واضح؟ احنا قلنا ليه هنا بنقول نسخ، زي ما جمهور زي ابن كده ان الغسل بعد كده اللي جاي في الحديث اللي جاي من الجماع ولو لم ينزل واجب، الاغتسال واجب ماشي، ان ده ايه ايوه خبالك نسخ لهذا الحكم، لان في فرق يعني حتى الترخيص الرخصة دي هنا او الحكم الماء من الماء ده كده موافق للاصل اللي هو عدم وجوب الايه، يبقى هنا في اباحة الجماع من ايه، فاذا لم ينزل لا ليس عليه غسل، واضح، والغسل مرتبط بالانزال. طيب ليه قلنا دي نسخ، وليه في الاحكام الكتيرة اللي نزلت ها وكان عندي فيه اباحة اصلية ما قلناش نسخ، ما قلناش في كل الاحكام الشرعية نسخ، مع ان كانت فيه اباحات اصلا، لان هناك فرق بين الاباحة الاصلية والاباحة الشرعية. الاباحة الثابتة بالشرع اذا رفعت يسمى هذا نسخا. ليه يا حضرات؟ لان زي ما يجي في النسخ رفع حكم خطاب متأخر حكم سابق بايه بحكم لاحق بخطاب متأخر بعد نزل بعده، فانا الحكم ده كان ثابت هو شرعا بخطاب شرعي، ثم جاء حكم بعده خطاب بعده متراخ عنه بحكم رفع هذا الايه ده النسخ زي ما سمى. طيب انا هنا الاباحة الشرعية بتبقى ثابتة بايه، ها بدليل بخطاب شرعي، يبقى لما ترفع هذه الاباحات الشرعية بخطاب اللاحق يسمى هذا ايه نسخا. طب والإباحة الأصلية اللي هي البراءة الأصلية، الأصل البراءة، براءة الذمة، لما يجي يرفع ترفع بحكم دليل بعد كده ما تسماش ايه نسخ، ما تسماش ايه نسخ. طيب يبقى انا عندي ان كان عندي ليه ها اخبالك هذا كان حكما اللي هو ايه ان وجوب الاغتسال من اخبالك من الجنان كان لا يكون الا من الايه من الانزال، هذه كانت رخصة في اول الايه الاسلام، و حديث ظاهره او منطوقه يدل على ان لا يجب الغسل الا من الايه على هذا الا من الانزال، واضح. وافاد هذا واكده اكثر روايه الايه الحصر، انما الانزال من الايه من الانسان من الايه من الماء من الماء، انما الماء من الماء. واضح يا جماعه؟ طيب هذا الحكم قلنا بقي ام نسخ؟ نسخ، ويجي الحديث الدال على نسخه. نسخ ايه بقى؟ ها، في حال الجماع فقط. نسخ في الجماع ايه فقط؟ ان الجماع اذا جامع ولم ينزل وجب، لكن بقي الحكم كما هو. ها، في الاحتلال خدت بالك، في المداعبة، في اي مباشرة دون الجماع، اذا لم يحدث انزال لا يجب ايه؟ لا يجب غسل، لا يجب غسل. يبقى بقي هذا الحكم في كل الاحوال الا حالة الايه؟ الجماع، هي التي وقع النسخ فيها. هي التي وقع النسخ ايه؟ حد يسقيني بس حكمها يا جماعة. ماشي يا جماعة. طيب وقلنا بقى الاغتسال وايه؟ ها، الماء من الماء، الماء الاول الماء الايه؟ الجوهر يقصد به الغسل، الغسل قلنا هو ايه؟ ها، إفاضة الايه؟ الماء على عموم الايه؟ الجسد، على عموم الايه؟ الجسد. ويشرع التدليك ولا يجب، على القول الراجح، يشرع التدليك ولا يجب، واضح يا جماعة؟ لأنه ليس داخلا في مسمى الغسل، ليس داخلا في مسمى الغسل. طيب، مفهوم الحديث زي ما قلت الآن اللي هو معارض بالحديث اللي ايه؟ اللي جاي، وقلنا الراجح في الجمع بين الحديثين، البعض جمع، بس جمع على رواية ايه؟ الماء من الماء، الا اذا كان جماعا ولم ينزل. طب حديث رواية انما لا، وان دي كانت رخصة وكانت من الجماع ايضا، وكانت رخصة برواية ايه؟ بكلام ابي بن كعب الذي ذكرناه آنفا، يؤكد القول صح او صواب من قال ان هذا الحكم ايه؟ ها، منسوخ، اللي هو ايه الحكم ده حضرات؟ الجماع مع عدم الانزال، مع عدم الايه؟ الانزال. خدت بالك؟ طيب، ويتأتى هذا، يعني بعض يقول لك الجماع مع يحدث جماع مع ان يكسر الرجل، او ما يحدث انزال اي سبب من الاسباب، وقد يعني جاء احد الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم اخبلك، يعني سألوا المرء اخبلك يأتي أهلا ولا ينزل ماذا على؟ قال خدت بالك أني أفعله أنا وهذه، وأشرع ثم أغتسل، ثم إيه؟ أغتسل، كما سأتي بعد هذا. طيب الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم إيه؟ وفضل الحديث والورد الآخر كما قلت لكم، الرجل أتى مروا جامعا ثم يكسر، قال ماذا يجب، هل يجب عليه الغسل؟ قال إني أفعله أنا ثم أغتسل. هذا الحديث وإن لم ينزل. طيب هذا الحديث حديث أبي هريرة اللي هو إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع، ما المقصود بالشعب الأربع؟ هما يدا المرأة ورجلاها، هما الشعب الأربع. طيب، و يعني كما يقول العلماء إن هذه أليق أحوال الجماع، وإن جاز غيرها بشرط أن يكون في الفرج، لأن اتيان المرأة من الدبر فيه لعن وكبيرة من الكبائر لا تجوز، كما سيأتي بيان هذا. فقال إذا جلس ثم جهدها، يشير بالجهد هذا أو جهدها معالجة أمر الجماع، يعني ما يبذله الإنسان من جهد أو ما يحدث من جهد في هذا الأمر، فقد وجب الغسل. فهنا وجب الغسل يعني بمجرد الجماع وهو الإيلاج، ترغيب الحشفة في فرج المرأة، هو داء الجماع، هو ما ورد في حديث آخر صريح: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ويقصد بالختانان ختان الرجل وختان المرأة، وهذا الحديث فيه دليل على أن المرأة تختتن كما يختتن الرجل، وفيه رد على من يزعمون أن المرأة لا تختتن، بل إن الختان للنساء حكمه دائر عند الفقهاء بين الاستحباب والوجوب، بين الاستحباب والوجوب، ذهب إلى الوجوب الشافعية وغيره، ورجحه الشيخ جاد الحق في رسالة الله شيخ الأزهر، شيخ الأزهر السابق، إمام الأزهر السابق عليه رحمة الله، وكانت له مواقف مشهودة، كان رجلا له مواقف مشهودة في نصرة الشريعة، منها موقفه في قضية الختان، وله بحث منشور وينبغي أن يعتنى به ويوزع على الناس، يعني الأخ يأتي بالعدد أو يطبع أو يصوره ويكون موجود عند كل أخ، ده شيخ الإيه؟ لعمل توعية مجتمعية وبيان الحكم للناس، زيك لما وصيرت هذه القضية وسن ما سن من قوانين، تكلمنا نحن عن ضمن ما تكلمنا مع بيان الحكم الشرعي عن كلام ورسالة الشيخ جاد الحق رحمه الله، وهذا شيخ الأزهر، ورجح الوجوب تبه معي لعموم الأدلة، والنساء شقائق الرجال، وأنها من ملة إبراهيم حنيفة، وإذا التقى الختانان وغير ذلك من الأدلة، ختانان لم يقل ختان واحد، تبه معي أهو، والحديث الصحيح أو الصحيحين ختانان، فهذا الحديث مذكور أهو، نعم قلنا بالضوابط وإلى آخر ما نقول، وبمراعاة الأمر والطبيب والطبيبة أصل الطبيبة ثم إلى آخر التفاصيل بقى الوضع ده قلنا هذا، لكن هذا حكم شرعي الفقهاء قصروا فيه إلى الوجوب والاستحباب، لما قال بالوجوب قال بالاستحباب، كون الناس يقعون في أخطاء في هذا الباب لا يعني هذا أن نوقف الحكم أو نجرم أو نمنع الحكم، لا، هذا حكم شرعي وده موجود في الأدلة، وكل من يشرح فقه ينبغي أن يبين، طب نعمل إيه؟ حكم ثابت في الشرع وموجود، انتبه معي، وشيخ الأزهر له رسالة فيه كما كان من مواقفه المشهودة رحمه الله موقفه من قضية فوائد البنوك وأنها ربا، لا نزاع في هذا رحمه الله، وموقفه المشهود أيضا في البيان الشهير الذي رد به على مؤتمر السكان وفنده ورفض في التسعينيات مؤتمر سكان ومؤتمر موسيقى المرأة بتاع بكين، تبه معي، وكل هذا تصدى له وتكلم بكل قوة، للأسف بعض هذه الوثائق وقع عليها إبان حكم مرسي رحمه الله، من حكم الإخوة أقبلك موسع مطلقا، لا موسع مخيط، وقت الصلاة إذا كان يخرج وقت الصلاة لا ملك يلزم في هذه الإيه الحالة، يلزم في هذه الإيه الحالة، واضح يا جماعة؟ طيب أكتفي بهذا القدر وندخل في شرح الدرس الذي يليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.